سورة الحديد عند قوله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم القيامة ينقسم الناس إلى ثلاث أقسام كما لا يخفاكم: المؤمنون والكافرون والمنافقون. فالله سبحانه وتعالى يصف حال هذه الأقسام فيقول عن المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة نورهم يسعى معهم ويريهم الطريق، لا سيما على الصراط، لأن الصراط على النار، أعاذنا الله إياكم من النار، والنار مظلمة فهي نار جهنم من شدتها سوداء كالليل البهيم، والصراط عليها، فالذي له نور هو الذي يستطيع أن يسعى جاريا أو بحسب يعني إيمانه. فيقول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يسعى كأنه يجري معهم، يسعى نورهم بين أيديهم يعني أمامهم، وبأيمانهم تبشرهم الملائكة فتقول: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فمجرد ما يتجاوز الصراط هنا تبشره الملائكة بالجنة، ولا شك أن هذه يمكن أعظم بشارة تمر على الإنسان، بأن يقال له يعني أنت خلاص نجوت من النار. هذا حال المؤمنين. حال المنافقين يقول الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني انتظرونا، نأخذ ونقتبس من نوركم حتى نسعى معكم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسون وراء، ابحثوا لكم عن نور ينجيكم. فضرب بينهم يعني بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب، باطنه اللي هو من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره اللي هو من جهة المنافقين من قبله العذاب. ينادونهم من خلف السور، المنافقين ينادون المؤمنين من خلف السور: ألم نكن معكم، ما كنا في الدنيا مع بعض ونصلي مع بعض؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم بإظهار الإيمان وإبطال الكفر، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم يعني تأخرتم عن الإيمان، وقيل تربصتم بالمؤمنين سوءا وشرا، وارتبتم شككتم في الدين وغرتكم الأماني. كانوا يعني تغرهم الأماني، يقولون تموا الناس والموت بعيد ونتوب غدا، وهكذا الذي فيه شعبة من نفاق إخوان دائما يغره الأماني، أنا لازلت صغيرا، ويبدأ الشيطان كل ما يعني يريد أن يتوب في مرحلة يؤمنه التي بعدها: توك صغير إذا تخرجت من الثانوية، توك صغير إذا تخرجت من الجامعة، توك صغير إذا تزوجت، توك صغير إذا أنجبت. كل ما يراد أن يقبل يتوب يرجع يعطيه أماني أخرى ويقدمه. وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وهو القيامة وغركم بالله الغرور. الغرور الشيطان، والغرور ما يغتر به الإنسان، وكلاهما في القرآن ترى: الغرور والغرور. الغرور الشيطان يعني غركم بالله الغرور، غركم الشيطان فجعلكم دائما تنسون الآخرة ويتمادى الإنسان في الدنيا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، هذه الفرقة الثالثة، لا يؤخذ من المنافقين فدية لتفديهم من النار وتنجيهم من النار، ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. دائما الله تعالى يقول عن المؤمنين: الله ولي الذين آمنوا، فنعم المولى ونعم. فالله تعالى هو ولي الذين آمنوا، فوليهم يعني ناصرهم ومعينهم وحافظهم. هنا الكفار قال لهم الله تعالى مولاكم النار، وليتكم والمتكفل بكم هي النار صلى الله عليه وسلم. مولاكم النار هي مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 أو 5 سنوات، يعني عتب الله عليهم أن تأخر خشوعهم. فالله تعالى يريد من المؤمن أن يكون خاشع القلب منكسر بين يديه. لم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق اللي هو القرآن والوحي والسنة. ينبغي أن يكون عندهم يعني خشوع وخضوع للقرآن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى طال عليهم الأمد، طالت عليهم مدة، فكانت النتيجة فقست قلوبهم، فقست قلوبهم. وكثير منهم من هؤلاء أهل الكتاب فاسقون. يعني الله تعالى يريد من الإنسان أنه يجدد إيمانه، يذكر نفسه. الإنسان يا أخواني يعني بطبعه ينسى يمل، فإن لم يجدد إيمانه سواء مثلا بصلاة بدعاء بعمرة باعتكاف في رمضان بحج، يعني لابد أن يكون هناك خلينا نقول مولدات للإيمان يتجدد فيها الإيمان، صحبة صالحة. إن لم يكن عند الإنسان من ما يعينه على تجديد إيمانه ولا ستكون نتيجته كما حصل لها الكتاب، فقست قلوبهم، ستقسو قلوبهم وكثير منهم فاسقون. من باب الفائدة، إحنا عندنا علم تجويد في جزء منه اسمه علم النبر. النبر وعلم النبر يقصد به أنك تنطق الكلمة بحيث يرتفع صوتك في مكان معين. فقست، شو الفرق بين فقست؟ لاحظوا الأولى أنا رفعت صوتي قليلا عند القاف، فقست. في الثانية ما رفعت، فقست. اللي يحصل إذا ما سويتها في نبرة الصوت يذهب المعنى إلى فقس البيض، فقست. إذا قلت هكذا فقست، لكن قلت فقست يذهب المعنى إلى أن الفاء عاطفة وقست من القسوة. هذا يسمون علم النبر، وهو رفع الصوت في مكان معين من الكلمة. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني لماذا ذكر الله تعالى إحياء الأرض بعد موتها؟ لبيان أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء القلوب بعد موتها. فالله تعالى يقول للناس أحيوا قلوبكم، جددوا إيمانكم. قد يقول قال والله قست قلوبنا، ما يقول الله تعالى يحيي الأرض اللي هي الجماد، ما يحيي أنت. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم أعطانا الله تعالى إحدى وسائل تجديد الإيمان وزيادته، فقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. من أعظم أبواب تزكية النفوس الصدقة، من أعظم أبواب زيادة الإيمان الصدقة. يعني يقفز مستوى الإيمان قفز كذا مع صدقة الإنسان وإعطائه لغيره ولو كان شيئا قليلا. يعني أخوان ترى بعض الناس يظن الصدقة لازم تكون مبالغ كبيرة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم بسبب نيته وقدرته وطاقته. فالقضية هي احتساب الأجر وإرادة وتجديد الإيمان. يقول المؤلف من فوائد الآيات امتنان الله تعالى على المؤمنين بإعطائهم نورا يسعى أمامهم عن أيمانهم يوم القيامة. المعاصي والنفاق سبب للظلمة والهلاك يوم القيامة. التربص بالمؤمنين والشك في البعث والانخداع بالأماني والاغترار بالشيطان، كل هذا من صفات المنافقين. خطورة الغفلة المؤدية لقسوة القلب. أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يعيننا ولكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.